بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فبعد هذا التوقف بمناسبة الحج الذي نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن المسلمين جميعا ما قدموا من طاعات من حج وصلاة وصيام وأضحية وصدقات في هذا الشهر المبارك، وأن يجعلنا ممن حج أو نوى الحج فلم يقدر، ومن إخواننا ممن تشملهم رحمة الله ومغفرته، أن نعود أن نكون عدنا كما ولدتنا أمهاتنا، وأن نثبت على ذلك بعيدا عما يغضب الله جل وعلا. أقول أيها الأحبة، نحن نعيش في ظروف صعبة جدا تمر بها الأمة عموما وحتى بلادنا خصوصا، واتباعا للمنهج الذي سلكناه من أول ما بدأ هذا الدرس قبل أكثر من 20 عاما، سواصل مع كتاب الوقف وهو بدء الجزء الثاني عمن يعتمد الطبعة القديمة، ثم بعد انتهاء الفصل أقف ما إن تيسر شيء من الوقت مع بعض ما استجد، وبخاصة ما يتعلق بما حدث من آثار الأمطار أخص مدينة جدة. ثم بعد العشاء إن شاء الله نواصل، أو بعد أذان العشاء واصل مع سورة الكهف، وأتعرض فيها أيضا لقضايا تعرضت لها الآية، وهي قضايا مهمة واقعة الآن وأحداث جارية، نسأل الله التوفيق والسداد والإعانة. نستمع إلى قراءة الشيخ فهد ثم نواصل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. قال الشافعي رضي الله عنه: لم تحبس أهل الجاهلية، وإنما حبس أهل الإسلام. وهو مستحب لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وقال جابر رضي الله عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف. ويجوز وقف الأرض والجزء. الآن بدأنا مع كتاب الوقف، وهو كتاب طويل ومهم جدا، وله الحقيقة تفريعات ومسائل قد لا أستطيع أن أستغرقها في هذا الدرس بناء على المنهج الذي سلكناه، لأننا في الحقيقة لو أخذنا هذا الموضوع تفصيلا بجزئياته وآثاره ربما أخذ منا وقتا طويلا، ولكن سأحاول أن أسدد وأقارب ما أراه مهما ولو عن طريق الإشارة أو الوقوف المتيسر، وما كان يصعب تفصيله وإن كان مهما أيضا فيكون له مجال آخر. كتاب الوقف. الوقف مصدر وقف، يقف وقفا، لأن كلمة وقف تأتي متعدي ولازم، فإذا كنت تريد أن تصف إنسانا بأنه وقف فتقول وقف وقوفا، وقف وقوفا، بينما إذا أردت أن تصف الفعل الذي هنا وهو موضوع حبس بعض الممالك فتقول وقف وقفا، هذا المتعدي، فهو إما أن يكون متعدي أو لازم. هذا ما يتعلق بالبيان المصدر. فاللازم كما قلت وقف زيد وقوفا، والمتعدي وقف زيد وقفا أو أوقف، يمكن أن تقول أيضا أوقف زيد وقفا فبالهمزة أو بدون الهمزة. وهو في الاصطلاح قال هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. مثلا هذا المسجد تحديث أصله وقف، الذي عمره وبناه وقفه ويسمى وقفا، فأصله موقوف، لا يباع ولا يوهب ولا لا تدخل كل أرض المعاملات إلا كما سيأتي تفصيله فيما بعد إذا تعطلت مصادر. تسبيل المنفعة فهو مفتوح، أي إطلاق المنفعة. فالحبس تحبيس قيد ومنع، يقابل تماما تسبيل وهو الإطلاق، يقابل الحبس. يعني عندنا حبس وإطلاق، وهذا تمام العلم يكون فيه، فهو حبس لأصل هذا المسجد أرضا وبناء، وتسبيل منفعته وهو الصلاة فيه والاعتكاف فيه والعبادة فيه والتلاوة فيه. وكذلك يندرج على غيره مما يأتي بإذن الله تفصيله. وكلمة تسبيل المنفعة التي ستمر معنا في أكثر من لفظ في الحديث وفي غيره، هو أخذ من ابن السبيل، لأن الذي يوضع على السبيل أي كل من يأكل منه أو يأخذ منه، فأخذ منه تسبيل المنفعة. فلك يقال هذا الماء سبيل، أو هذا التمر سبيل، أو هذا الوقت سبيل، أي لابن السبيل. طبعا الوقف ليس كذلك على إطلاق، قد يكون فعلا سبيلا مطلقا كمن يقف عينا أو ماء أو حتى مسجدا للناس عموما، وقد يكون وقفا مقيدا كما سيأتي إن شاء الله، لكنه يبقى أنه حبس للأصل وتسبيل للمنفعة الدارجة منه. وكما قال الإمام الشافعي قال لم تحبس أهل الجاهلية وإنما حبس أهل الإسلام. هذه إشارة من الإمام الشافعي رحمه الله، هذا الإمام الفقيه العظيم من الأئمة المجددين رحمه الله، وهو في من حيث المولد الثالث من الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا، وهو أيضا مذهبه من أوسع المذاهب انتشارا في العالم الإسلامي انتشارا واسعا. فيقول إن الوقت بهذا المعنى الذي سأقوله خاص بهذه الأمة، يقصد بأهل الإسلام لا أقصد بالغير، لكن يقول لماذا أشار إلى هذا؟ لأن كثير من المعاملات التي مرت معنا وستمر معنا فيه نظائر لها في الجاهلية، إما أن تكون نظائر مباحة فجاء الإسلام وأقرها، وإما أن تكون مثلا محرمة، معاملات أقصد محرمة، فجاء الإسلام ومنعها، مثل بيع حبل الحبلة مثلا أو غيرها من البيوع المحرمة أو الربا أو غيره. فالإسلام لما جاء لم يلغي كل ما جاء عن الجاهلية، إنما نظر ما كان منها ما كان موافقا للأصل والشرع فأبقاه وأقره، وما كان مخالفا للشرع فهدمه وألغاه ونفاه. هذه أغلب كتب ما يتعلق بالمعاملات خلاف العبادات، القليل جدا من العبادات الذي أقره كان موجودا وأقره لأنه من بقايا الأديان وليس لأنه من الجاهلية، من بقايا، وخاصة على ملة إبراهيم تحنف حنيفا كالحج وطواف البيت وغيره. بينما المعاملات لا، أكثرها كانت موجودة. فلذلك أشار الإمام الشافعي إلى هذا الاستثناء، إلى أن الوقف لم يكن موجودا في الجاهلية ولم يكن معروفا في الجاهلية. ما هو حكمه أو أصله؟ هو مبني على مبني على أدلة صريحة في السنة، وبعض العلماء قالوا حتى بالقرآن نكتب آثارهم، أخذوها نكتب آثارهم، قالوا إن الوقف يكون من آثار الإنسان كالوصية. نعم، لكنه ليس نصا مباشرا في الحقيقة في الوقف، يشمل الوصية ويشمل الطاعات، لكن بالنسبة للوقف أصله ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بإجماع الصحابة وإجماع من بعدهم، فأصله ثابت بالكتاب والسنة. نقول الإجماع إذا قلنا بالكتاب من باب العموم الأدلة العامة، أما الخصوص فهو ثابت كما سيقرأ الشيخ بعد قليل. قال وهو مستحب، واستدل بهذا الحديث إذا مات ابن آدم انقطع العمل من ثلاث صدقة جارية، وهو يدخل في الصدقة الجارية وإن كان يختلف بعض الشيء، لأن الصدقة الجارية أيها الأخوة قد تكون وقفا. ما الفرق بين الوقف وبين الوصية؟ الفرق بين الوقف أنه ينفذ في الحياة، أما الوصية فتكون بعد الوفاة، وإلا قد يكون يتفقان في كثير من الأحكام بعد ذلك. وإن كان في الوصية أيضا تنفرد بمسائل مختلفة، لأن الوقف تحديث للأصل، ثبات للأصل وتثبيت للمنفعة، أما الوصية فقد يكون فيها ما هو فعلا تحديث للأصل، كأن يوصي إنسان أن يبنى مسجد، نعم، أو يبنى دار للأيتام أو دار للفقراء، هذا كله يدخل في يشتبه مع الوقف، لكن الفرق أن هذا في الحياة وهذا بعد الوفاة، أي ينفذ بعد الوفاة. ولذلك نجد أن الوقف إذا تم ليس فيه رجوع كما سيأتي إن شاء الله. بينما الوصية لو أن أحدنا أوصى ثم تبين له يريد أن يغير وصيته فله الحق في ذلك حتى يأتيه الأجل. ممكن أن يعد الإنسان الوصية مرارا، لأنه قد تتغير ظروفه أو تتغير أحواله، أو يكون أوصى بشيء بعد وفاته وجاء من دله على ما هو خير منه إلى غير ذلك. فهذا مما تختلف فيه الوصية عن الوقف من أوجه كثيرة، وإن شاء الله سنصل إلى كتاب الوصايا وفيها تفاصيل عظيمة، لكن فيه اشتباه في أنه ممكن أن تكون الوصية وقفا لكنها تنفذ بعد الوفاة، أما الوقف فهو يكون في الحياة والإنسان بكامل أهليته واستعداده. يقول المؤلف وهو مستحب، هذا بعمومه مستحب، لكن ذكر بعض العلماء أنه تجري فيه الأحكام التكليفية الخمسة، ممكن أن يكون واجبا وممكن أن يكون مستحبا وممكن أن يكون محرما وممكن أن يكون مكروها، ما نقول مباحا لأنه لا يدخل هنا في الأحكام التكليفية في هذا الجانب. قال مثال الواجب النذر، لو نذر إنسان أن يقف هذا الشيء فهذا أصبح نذرا واجبا وليس مستحبا، وقال إنسان علي أن أبني مسجدا أو أفعل كذا مما يدخل فقه، هذا يعتبر واجب، وقف واجب ليس له خيار فيه، يجب أن ينفذ. الوقف المطلق عموما هو المستحب الذي نأخذه، وقال عنه المؤلف هنا مستحب. الوقف المكروه قال العلماء لو أنه وقف في صحته وفي ذلك تضييق على أولاده بعد وفاته، لو أن إنسانا في كامل صحته قال كل أموالي وقف، ويحق له ذلك ما دام في صحته وليس في مرض الموت المخوف، يحق له ذلك ولو لم يبق ريالا واحدا، لكن قال العلماء يكره ذلك لأنه سيكون في تأثير على الورثة، وخاص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالى يتكففون الناس. ولذلك في الوصية قيدت لأن ما تزيد عن الثلث، لكن بالنسبة للوقت إذا لم يكن قامت قرينة صريحة على إرادة المنع وهو في كامل صحته وليس في مرض موته فقد يتم، هناك من يوقفون أموالهم كاملة، وهناك من يعطي أولاده بعض ماله. وقد لقيت رجلا قبل فترة قريبة من الأثرياء، نسأل الله أن يحفظنا وأولاده خير، وقال قسمت أموالي ثلاثة أقسام، يقول وقفت أعطيت أولادي ما يغنيهم ويغني أولادهم، هو ثري نسأل الله أن يبارك له في أهله وماله، نعم، قال أعطيتهم الشيء الكثير ووقفت الشيء الكثير، لكن حسب علمي أن الذي وقف أضعاف ما أعطى أولادي، يعني يتعدى الثلث يمكن يتعدى النصف، وأبقيت جزءا لي ما مد الله في عمري، ثم يبقى فيما بعد بين وصية ووارث وغير ذلك. فيمكن هذا الإنسان، ولك ما يؤتى لهذا الرجل يقول لا ما تزيد عن الثلث، لا، إذا كان أعطى ما شاء من أولاده، الأولاد البنات الزوجات وأيضا ثم أوقف ما شاء وأبقى ما شاء كل هذا له. فهذا أيضا مما يدخل فيه، قالوا إذا كان لو قصد أو ترتب أيضا على فعله أنه لن يكون للورثة شيء إلا القليل اليسير هذا يكره لكنه ينفذ. أما المحرم قالوا لو وقف محرما أو على محرم، هناك من يقف على محرم، من يقف على أشياء محرمة والعياذ بالله، يوقف دار أو يوقف مال على أشياء محرمة، وخاصة في باب البدع، قد هناك من يوقفون دورا لدراسة البدع، نعم، ورباط أربطة للبدع هذه محرمة، أوقاف هي أوقاف لكنها أوقاف محرمة، يجب أن تصرف لما هو جائز ومشروع. إذن هي الأربعة الأحكام كلها تدور على الوقف، لكنه بإطلاق وكما قال المؤلف رحمه الله هو مستحب. نعم. ويجوز وقف الأرض والجزء المشاع، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. رواه النسائي وابن ماجه، وهذا وصف المشاع. الحديث صحيحة، الأول متفق عليه، والحديث الآخر كما هو أيضا الحديث الآخر صحيح. واستدل جعل العلماء حديث عمر رضي الله عنه هذا الحديث الصحيح هو الأصل فيما يتعلق في الوقف، لأنه صريح فيه: حبست أصله أو حبست أصله، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. ثم بدأ يضع القيود: غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. ثم بدأ يبين ما فعله عمر أيضا في إنما وضعها في القربة، وهذا تفاصيل إن شاء الله هو في باب الوقت، لا أدخل في التفاصيل الآن. غير متأمل هنا متمول فيه أو متأثر، المعنى متقارب، أي لا تجعل منها جزء مال من مالك، تخرج خلاص تخرج من مالك نهائيا. أما الثمرة هذا الذي يأتي تفاصيله، هل يحق للإنسان أن يقول: أوقف مثلا هذه الدار ريعها آكل منه ما احتجت منه والباقي أصرفه على الفقراء المساكين، أو يجب أن يخرج؟ هذا كلام للعلماء فيه، سيأتي إن شاء الله في بابه. أيضا من الأدلة التي يستدل بها العلماء حديث أبي هريرة في قصة ثلاثة، في قصة عمر: فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. وهذا ما استدل به العلماء أنه يجوز وقف الثابت والمنقول كما سيأتي إن شاء الله، لأن الأدراع والعتاد في سبيل الله منقول متحرك كالسيارة مثلا، فاستدل به العلماء على أنه وقف احتبس، قالوا هذا دليل أيضا على الوقف، لأنه ليس في معنى ليس فيه زكاة، لما قالوا منع العباس وابن جميل وخالد الزكاة، ففصل النبي صلى الله عليه وسلم في كل واحد منهم، بين له حكما كما تعلمون، فبين أنه قال العباس علي هي علي ومثلها معها، قيل لأنه عجل زكاته. نعم. أما ابن جميل قال: ما ينقم ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله. ثم قال خالد: إنكم تظلمون خالدا، وخالد بن الوليد، فقد احتبس أدراعه، ليست ملك مال حتى تقوم وتؤخذ أو للبيع، إنما هي موقوفة في سبيل الله. بعض العلماء يضع قصة أبي طلحة المعروفة في بئر بيرحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذل قوله تعالى: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال: إنها هي أفضل مالي يا رسول الله، فتصدق بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقسمها بين القربى والمساكين، فقسمها بين ذوي قرابته، الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم: بخم بخم ربح البيع ربح البيع. فبعض العلماء اعتبرها من الصدقة، أي قسمها ونفذت، وبعض العلماء قال لا، أنها إنما قسمها أي أوقفها، قسمها وأوقف لكل أحد جزءا، والله أعلم، لكنها داخلة في عموم الوقف في هذا الجانب. هذا أصل، هذا الحديث أقول أصل فيما يتعلق بالوقف. وتفسيره أيضا قال عمر النبي: من المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالا قد أعجب منها، فإن أردت تصدق فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احبس أصلها وسبل ثمرتها. هذا أيضا في زيادة وسبل ثمرتها، نعم، إضافة للحديث الصحيح. فلذلك قال العلماء هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والله أعلم. نعم. يحصل بأحد أمرين بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه، أو يجعل أرضه مقبرة ويأذن إذنا عاما بالدفن فيها، أو سقاية ويشرعها لهم ويأذن في دخولها، لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف، فجاز أن يثبت به كالقول. وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه أو نثر نثارا قاله في الكافي. الآن بدأ يبين كيف يعرف الوقف. قال يحدث، كيف نعرف أن الإنسان وضع وقفا؟ قال يحدث بالفعل وبالقول. بدأ الآن بالفعل، وذكر أنه ما يكفي الفعل أن نرى إلا بقرينة تدل عليه. قالوا لما الإنسان يبني مسجد ويضع فيه مؤذنة ويفتح للناس، هذا خلاص عرف أنه مسجد. لماذا؟ لأنه قد يكون مصلى. كيف مصلى؟ إنسان عنده مزرعة ووضع في زاوية منها مصلى يصلي فيه هو أولاده، وقال أسمح للناس يصلون فيها، لكنه لم يرد أن تكون مسجدا وإن كان وضع فيها منارة. ولذلك حتى قول المؤلف أن يضع فيها مثلا منارة ويأذن للناس كافي، قالوا لا يكفي إذا كان قصد أنها مصلى. أو إنسان بنى بيته، يحدث الآن في كثير من البيوت والقصور الكبيرة تجدون عندهم مسجد في داخل القصر لكن يفتحونه للناس، قال هذا لا يلزم من أن يكون مسجدا وقفا، بمعنى أنه لو باع البيت لا أمكن، أو أراد أن يغير البيت أو مكان المسجد أو غير ذلك، فإنه جائز إلا إذا فعلا ثبت أنه أراده مسجدا، وهذا يختلف وتحتاج قرائن. لكن الفعل وحده غير كاف، لا بد من قرينة واضحة تدل على إرادة الفعل. ولذلك ذكر مثال، قال من قدم لضيفانه طعاما، وإذا أكلوا ما يمكن يقول منطق أنه قال لماذا تأكلون طعامي، نعم فقدمه إليهم فقربه إليهم قال ألا تأكلون، بل استغرب لماذا لا يأكلون. فالأصل لما يقدم الطعام أنه إذن، هو ما قال لهم الآن كلوا، هو ما قال لهم كلوا، قربوا إليهم، لكن لما لم يأكلوا استغرب فقال ألا تأكلون، فجاء كلمة ألا تأكلون استغرابا بعد تقديم لهم دون أن يقول لهم كلوا قبل ذلك، فجعلوا مجرد تقديم الطعام كافي للإذن فيه. ولذلك صحيح الناس عندهم الآن بعض العادات أنه إذا جلسوا على الإناء ينتظر حتى يقال تفضلوا، والصحيح أنه منذ جلسوا على الطعام أن يبدأوا ويأكلوا، نعم. لكن قال العلماء الأعراف تراعى ما دامت لا تخالف شرعا، إذا كانت هناك أعراف، لأن أحيانا قد يكون هناك نعم من المصلحة أن تراعى ولا يمنع أن تراعى، يعني هل قد يقول قال هل طبعا إذا جلسنا وصاحب البيت والعرف عندنا لا بد يقول تفضلوا أو سمى الله حييكم على لغة الناس، هل لا بد أن لا نبالي؟ ننتظر، ينظر للعرف يختلف أحيانا. فإذا كان العرف لا أنهم لا يبدأون حتى يقول فلا يفعلوا ذلك، لأن أحيانا يكون لها معاني دقيقة، قد يقدم شخص كبير ليقول للناس تفضلوا أو سموا، فإذا جاءهم يأكلون ذهب المعنى الذي يريد، ولا مانع من الانتظار وليس محرما. فالعرف يحدد كثيرا من الأحكام الشرعية ما لم تحدد بشرع بنفسها. فإذا كان كذلك ليس هناك شيء فليأكل الناس، هذا هو الأصل. وليك قد يأتينا قائل ويقول طيب الناس الآن فقربه إليهم في الآية، أي جاب الطعام وضعه إليهم، الناس الآن هم اللي يقربون للطعام، الناس الآن هم الذين الآن أصبحوا غالبا هم الذين يقربون للطعام. لو جاء الإنسان نادر ما تجد، خاصة كانت عزيمة كبيرة وليمة كبيرة، يأتي بالطعام أمام الناس، إنما تجد في البيوت الآن مكان يسمى مجلس ومكان مثلا يقول انقلب، أي مكان الأكل وهكذا. فالأعراف لها دور في هذا الأمر، ولا غضابة ولا حرج في مثل هذه المسألة. فقال هنا هذا مثال، ثم قال أو نثارا. ما هو النثار؟ النثار سبقا شرحت لكم سابقا، وأنا أدركت آخره يعني قبل أكثر من 40 سنة أو قبل 50 سنة، كان في الزواجات وقد يكون موجود في بعض المناطق، لكن في منطقتنا الآن غير موجود، نعم قد يكون موجود في مناطق أخرى أو في قرى أو في بلاد أخرى، أن الزوج يأتي وهو يريد أن يصعد إلى زوجته يكون معه مبالغ يسيرة، كان وقتها على ريال وخمسة ريال وعشرة ريال ويرمي على الناس وهو يصعد الدرج، هذا يسمى نثار. طيب ما هو الحكم الشرعي اللي أراد هنا؟ قالوا من حل في يده فهو له، ما يحتاج وهو ينثر أن يقول هذا لكم، ولا يحق له بعد أن ينثر يقول تعال اجمع اجلس، ما يحق له ذلك، خلاص نثره، هذا يسمى نثار. فكان فعلا أنا أدركت قديما كما قلت لكم انتهى هذا الآن مع تغير أوضاع الزواجات والعادات الناس، أقول انتهى على الأقل حتى أقيد كلامي في منطقتنا، قد يكون موجود في مناطق أخرى حتى لا أعمم الحكم، لأن قد يسمع هذا كلام الناس حتى في خارج المملكة، قد يكون موجود لديهم في قرى خاصة في القرى، هذا يسمى نثار، أن ينثروا لهم شيئا معينا مما يملك، فمن قرب فهو له، من ملك شيئا من نثره ورميه له فهو له، لا يحتاج إلى أن يقول خذوه، ولا يحق لأحد أن يأخذه منه. هذا إذن أراد أن يأتي بأن هذا إذن، أن النثار إذن بالملك، وأراد أن يقول أن وضع الطعام إذن بالأكل، فكذلك وضع المسجد بمنارة وإذن الناس إذن بأنه وقف، هكذا أراد المؤلف. فأقول نعم، إلا أن قامت قرينة أخرى تدل على غير ذلك كما ذكرت لكم في المزارع الخاصة والقصور الخاصة، وهو موجود كثير الآن، كثير في الرياض الآن تجدون قصور كبيرة فيها مساجد ليست كبيرة، هو صاحبها لم يرد أن هذا. وأذكر قصة حدثت في قصر من القصور، اشترته جهة حكومية وكان في زاويته مسجدا فأغلقوه. نعم، فجاء رجل أذكر كبير وقال لماذا أغلقت المسجد؟ هذا مسجد؟ قالوا لا، هذا مصلى ليس مسجدا. نعم، فقال ما وجدتم من الفقه إلا هذا؟ رجل عام لكن كيف هذا مسجد؟ قالوا لا، كان نصلي فيه. قال هو تبع القصر، اشترينا القصر وهو أضعه مصلى، وصحيح فتح الباب لكم تصلون فيه كجيران. فإن أغلقه وهدمه وبنى غيره. طبعا بنوا في الدائرة الحكومية، بنت مسجد بس في مكان داخل السور، وهي جهة تعليمية طبعا، لأن كانت لما أراد أن تخطط الجامعة أن تعيد البناء من جديد، فألغوا المسجد تمام مع أنه على شارعين، ووضعوه في مكان آخر بحجة أنه مصلى وليس مسجدا، مع أنه يفتح للناس مع أن له منارة، لكن قالوا هذا ليس مسجد، هذا مصلى، وضعه صاحب القصر له ولعائلته وفتحه لجيرانه، لا يدل على أنه مسجد. وهذا صحيح إذا قامت البينة على ذلك والقرائن، هذا ما يتعلق بالفعل. نعم، وبالقول وله صريح وكناية، فصريحه وقفت وحبست وسبلت، متى وقف بواحدة منها صار وقفا، لأنه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، فصارت كلفظ الطلاق. وإضافة التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضي المغايرة في المعنى، فإن الثمرة أيضا محبسة على ما شرطه، على ما شرط صرفها إليه. نعم، الآن يقول القول ما هو؟ القول على قسمين: صريح وكناية كالطلاق. الطلاق الآن صريح وكناية، لما يقول إنسان لزوجتي طلقت أنت طالق، ما يأتينا بعد فترة يقول أنا ما قصدت الطلاق الحقيقي. نعم، لا هذا صريح ما في مجال، لكن لو قال اذهبي لأهلك هذه محتملة، أقصد زعلان عليها وقال روحي لأهلي، هذا كناية. ننظر إن قامت مع الكناية دليل على الطلاق، لو قال اذهبي لأهلك لا أريد أن أرى وجهك بعد اليوم، أو لست في حل مني ولا أنا في حل منك، هي كناية لكن أرفقها بقرينة أو لفظ جعل هذا حكم الصريح. أما مجرد قوله اذهبي لأهلك نقول ماذا تريد؟ هذا يحتاج نيتك، أن فعلا قصدت الطلاق أو لم تقصد الطلاق، هذه مسألة. وبالمناسبة لا أريد أن نتوسع كثيرا، لكن أؤكد لأخوة طلاب العلم أن يتحاشوا الفتوى في الطلاق. الآن كثرة الاستفسارات في الطلاق في الجوالات، وأعتقد أن ما كثرت إلا أن هناك من طلاب العلم أن يجيب بالجوال، وهذا خطأ خطأ. ولذلك أنا أرفض نهائيا أن أجيب شيء يتعلق بالطلاق أو الرضاع أو قريب منها في الجوال، لأنه أحيانا قد تكون قرائن، هناك مسائل، هناك أمور لا بد من المناقشة. مع أن الأصل الإنسان كان بعض العلماء فيما أذكر كابن خزيمة لا يفتي في الطلاق، يقول من يقدر على هذا؟ بعض العلماء كان يرفض أن يفتي بالطلاق نهائيا، يقول لا أستطيع أن أفتي بالطلاق، فكيف يفتى بالطلاق في مسائل في رسائل الجوال؟ يقول قلت لزوجتي كذا، هل هي طالق أو ليست طالق؟ بعض الناس تقول لا طالق أو ليست طالق، ما يكفي هذا حقيقة، لابد من الاستيضاح والبيان، لأن الجوال ليس مثل هذه الأمور. هذا عموما قد تكون حالات خاصة أو مكالمة أو غير ذلك، الله أعلم. فإذا أقول هناك صريح وكناية، كذلك الوقف له صريح وكناية. من الصريح لما يقول نعم وقفت وحبست وسبلت، هذه صريحة في الوقف، نعم دليل على أنه قصد الوقف فيها كما بين المؤلف رحمه الله. والحديث الذي ذكر صحيح المعنى، لكن ليس هناك لفظ إن شئت حبست أصلها وحبست أصلها وسبلت ثمرتها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا قبله، قال احبس أصلها وسبل ثمرتها، هذا بالمعنى، رواه المؤلف بالمعنى، لأن لما وضعه بين قوسين قد يكون في لفظ لم أقف عليه، لكن حسب ما وقفت عليه أنه قصد المعنى، وهذا صحيح معناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احبس أصلها وسبل ثمرتها، وليس من لفظ النبي هكذا إلا إذا كان في رواية أو لفظ لم أقف عليه، وفوق كل ذي علم عليم، ولكنه صحيح المعنى. قال التحبيس إلى الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقصد المغايرة، صحيح كما قلت لكم قبل قليل، التحبيس للأصل حتى الثمرة قد تكون مقيدة ولكن قد تكون مطلقة. لما يقول لابن السبيل ماء على السبيل، هذا كله يمكن مطلق تماما، لا يلزم الفقراء وغيرهم، ولهذا فلكن قد تكون مقيدة، قد يكون عقده مقيدا على أبنائه، على أقاربه، على الفقراء، على المساكين، على حفاظ القرآن، على الأيتام. هذا في الحقيقة حتى هذا مقيد وليس بمطلق كما قد يتوصل البعض. نعم. وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت فليست صريحة لأنها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات، فلا بد فيها من نية الوقف، فمن نوى بها الوقف لزمه حكما لأنها بالنية صارت ظاهرة فيه، ما لم يقل على قبيلة كذا أو طائفة كذا أو يقرن الكناية بحكم الوقف كقوله تصدقت به صدقة لا تباع أو لا توهب أو لا تورث، لأن ذلك كله لا يستعمل في غير الوقف. الآن المؤلف يقول إذا قال تصدقت وحرمت وأبدت، هذه من المسائل الكناية وليست المسائل الصريحة، كيف طيب نعرف أنها وقف؟ قال إما بالنية، نسأله أن نقول عندما قلت تصدقت تقصد صدقة عامة، ويقولت لكم في بيرحة ما نستطيع نجزم هل هي كانت وقفا، وقتها يمكن نعلم، لكن هل هي كانت وقفا كما قال بعض العلماء أو كانت صدقة عامة، لكن قال نيته، قد يقول لا أنا قلت تصدقت أو حرمت هذه المزرعة أو غير ذلك إلا على كذا قصدت بها الوقت. طيب إذا لم نعلم النية نحن، قال العلماء ينظر إلى الحكم حيث تأتي قرينة في لفظه تحدد الحكم، مثل من ذلك لما يأتي بعض أحكام الوقت لما يقول تصدقت بها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث، هنا نعرف أنه قصد نعم الوقف، لأن الصدقة العامة أنت إذا صدقت على إنسان مثلا بشيء ببيت من حقه أن يبيعه كصدقة عامة، لكن لو قلت له وقف لا ينتفع به ما دام محتاجا إليه ثم ينتقل إلى غيره. فإذا اقترن غير النية ببعض أحكام الوقف فإنه هنا خلاص نعرف أنه قصد الوقف، وكقوله مثلا أنها صدقة مؤبدة يبقى أصلها وينتفع بثمرتها، قالوا كل هذه الدلالات تدل على أنه أراد بالكناية أراد بها الوقت، كما قلنا في الطلاق لما يقول لها اذهبي لأهلك لست في حل مني ولا أنا في حل منك أو غير ذلك من العبارات التي توحي الطلاق وإن لم يتلفظ بلفظ الطلاق، بينما لو قال صرح بلفظ الطلاق انتهى. كذلك هنا كثير من العبارات، الفرق بين الصريح، قال العلماء الصريح هو الذي لا يحتمل غير المراد، الصريح هو الذي لا يحتمل غير المراد، عندما يقول حبست أو سبلت ينصرف الذهن مباشرة إلى أنه يقصد، كما لو قال إنسان أنت طالق خلاص مباشرة المرأة ومن حولها يعرفون أنها طالقة، قالوا الصريح هو الذي لا يحتمل غير المراد. والكناية هي التي لها عدة احتمالات فتحتاج إلى قرينة ترجح المراد. نعم. لكن الصريح أيضا قال العلماء حتى الصريح قد يحدده العرف إذا كان يختلف من مكان إلى آخر أو من زمان إلى آخر، حتى الصريح عندنا الآن قد يكون ليس صريحا عند آخرين إلا إذا كان محددا بالشرع، قال العلماء حتى ما يعتبر صريحا عندنا قد لا يكون صريحا عند آخرين. وهذه مسألة أيضا دقيقة كنا نتباحث فيها مع بعض طلاب العلم قبل أيام، وخاصة أنبه فيها الدعاة إلى الله جل وعلا، أنصح أي أحد تذهب إلى منطقة يعرف أنها تختلف عن منطقته أن يعرف عادات أهلها. نعم. فأحيانا قد يفتي في مسائل هو يريد شيئا ويفهمون شيئا آخر، وتذكرون القصة المعروفة الصحيحة في الإذاعة كانت قديمة لما امرأة تشكو من أحد أقاربها لا أدري زوجها واحد، فالشيخ على لغتنا كان ساحروه في تلك المنطقة، مشهور السحر منتشر السحر عندهم، فانصرف ذهنها إلى أن يعني اسحروه حتى يكون فيه الصرف. نعم. هي ما تعرف لغتنا لغة ساحروه يعني، فما أدري بنفس عاد الحلقة أو بحلقة أخرى رجعوا للشيخ فصحح مراده. فأحيانا قد يقول الإنسان عبارة معروفة عند من يتكلم معهم ليست معروفة عند الآخرين، فعلى ذلك على طالب العلم أن يتحرى إذا ذهب إلى قرية أيضا قد يقول كلاما هو قد يكون أحيانا مدح. نعم. ذكر لي أحد الأخوة عبارة وأنا سمعتها من صاحب المنطقة وأكدها لي أحد الأخوة قبل يومين أو ثلاثة، عندنا في لغتنا يقول اقدع مثلا يعني تفضل، عند آخرين اطلع، فقال لي أحد شيوخ القبائل، قال لي أنتم لولا أنني درست عندكم ما أعرف ماذا تقصدون ادلع، كان فعلا يعني انزلع معلش بلغة. شوف كيف تأتون مقابلة أحيانا، أنت تريد شيئا وهو يريد شيئا آخر. فلذلك أحيانا حتى يقول الشيخ يقول العلماء حتى الصريح في عرفكم قد يكون ليس صريحا في عرف آخرين إلا إذا كان الشرع حدده مثل الطلاق، لا مجال يقال أنه لم يقصد هذا. لكن أحيانا بعض العبارات، إذا الرجوع إلى العرف مهم في الأحكام. إذا هنا على طالب العلم على المفتي أن يعرف نعم ماذا يقصد، ماذا يقصد السائل، ما هي طريقتهم حتى لا يعطي جوابا. وأذكر أحد طلاب العلم ذهب إلى قرية نائية وكانوا عندهم بقايا أصنام، يعني يذهبون للأصنام وللقبور ويضعون عليها زيت ودراهم وطعام ويأتي اللصوص يسرقونها في الذين أوصوهم أن يضعوها. فيقول أحد المشايخ كان ذهب إلى قرية ولما انتهى وكان جالسين عنده العوام يسمون الأصنام الجدود الجدان، فقال لي يا شيخ ايش حكم بر الجدان؟ فقال بر الجدان كبر الآباء، قال نحن نعطيهم صدقة وزكاة، كان الله يجزاكم خير وكأنك بريت. وبدأ طيب الشيخ يتحدث، الذي جنبه من أهل القرية لما خلص قال يا شيخ الجدان عندنا يقصد فيها الأصنام، نوع من الأصنام تسمى جدان أو قريب من هذه الكلمة. فرجع الشيخ يصحح الفتوى وهم في المجلس. إذا يعني قد ينصرف الذهن بمعنى آخر، ما الحل؟ هو أن تعرف أي منطقة. وأذكر يوم من الأيام وأختم بها لكنها مهمة على طالب العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعجبون وما علمك بالنقير أو المقير، كانوا يتعجبون من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه وفد عبد القيس نعم وتكلم معهم. انظروا الفرق بينهم، كان في الأحساء وجاءوا إلى المدينة وحدثهم كما أول حديث في مسلم وغيره، وقال وما علمك بالنقير أو المقير، فتعجبوا من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم تفصيلا كيف هو، ثم بين له قرينة حقق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي قوم يسأل عنهم وعن عاداتهم وعن طريقهم وعن أسلوبهم. كذلك أيضا إذا أردت أن تذهب لبلد أن تعرف ما هي حتى لا تقع في حرج في بعض تصرفاتك، خاصة أن العامة أحيانا يقيمون الرجال على تصرف بسيط غير مراد، فقد يسقط هذا الداعي أو العالم من أعينهم ربما لتصرف بسيط في رأيهم، هو لن يحسب له حسابا وهو قد جاء لدعوتهم. هذه مسلمات أنا لا أقول إنها قضايا منتهية، خاصة أمور العامة لا أتحدث عن أمور المحرمة. لذلك فعليه أن يعرف ويسأل قبل أن يذهب لأي منطقة ما هي عادات هؤلاء القوم، ماذا يجب أن أفعل. فكنت يوم الأيام في الخطوط السعودية وقرأت نشرة إذا قدمت لبلد، بس كمثال يقرب لكم، يقول إذا جئت لبلد وقدموا لك كأس العصير والماء لا تشرب من شيء. هلا طيب الثاني يقول إذا قدموا لك العصير لا تشربه لا تعتبر إهانة. طيب بعضهم قال لا بد أن تشربه كاملا في البلد، اسمي البلد، البلد الفلان تشرب نصف وتترك النصف، والله قاعدة في حيرة، تحتاج دورة تدريبية الحقيقة. إذا صحيح هذا هو صحيح، ويبين لك أعراف هذه الدول التي تذهب إليها، عادات موجودة. يعني عندنا الآن في أعرافنا في منطقة الفنجان، فنجان المرء عند بعض القبائل لو تبنى الفنجان هذا عيب كبير جدا، وبعضهم لو ما تضع فيه إلا القليل عيب، هذه أعراف ما تستطيع أن تغير فيها. كذلك لو تبقي في الكأس شيء قليل يعتبر بعض العادات طبيعي وبعضهم لا يعتبر أنه عيب، وهكذا. إذا ادرس هذه العادات، اسأل حدود الممكن، ما دمت رتبت زيارتك وعرفت ابحث عن طالب علم عاد أحد من تلك المنطقة، إذا وصلت اسأل ما هي بعض الأشياء الموجودة، حدد أو عمم حتى تكون على تتوافق مع الناس، خاصة كما قلت العامة يحسبون حسابا لبعض الألفاظ أو لبعض التصرفات حتى لا يتصرف الداعي تصرفا لا يدرك مداه فيكون سببا إما لإيذائه أو لعدم المبالاة فيه، والله أعلم. نعم يقول ما لم يقل عبد القادر كذا وكذا، المقصود أنه يمكن أن يكون الوقت مقيدا، وهذا تفصيل إن شاء الله في الأسبوع القادم في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.